بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا بحيث لا يمكنها التأخر بمكة، ففي أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة على الطائف إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزاه الطواف، وعليه دم إما شاه وإما بدنة مع الحيض والجنابة وشاة مع الحدث الأصغر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زال المؤلف رحمه الله يتحدث عن حكم الطهارة للطواف، وأنها عند كثير من الفقهاء شرط، بحيث من لم يكن متطهرا فإن طوافه لا يصح، لا بد أن يكون متوضئا وعلى طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. لكنه يشير إلى قول آخر لأهل العلم يرون أنه واجب لكن ليس بشرط، ومعنى هذا أنه يجب عليك أن تطوف متطهرا، لكن لو طفت من غير طهارة أو كانت المرأة حائضا أو نفساء فلا عليها، تطوف وطوافها يجزئ لكنه ناقص، تجبره بدم. فإن كانت حائضا أو نفساء فمنهم من يرى أن عليها بدنة، تذبح بدنة أو شاته. وإن كان الذي طاف على غير طهارة من حدث أصغر، انتقض وضوءه بريخ أو غائط أو بول أو نحو ذلك، فيجبر طوافه بشاة يذبحها ويتصدق بلحمها، أو أنه يعيد الطواف على طهارة تامة. هذا يعني قول المؤلف يرى أن بعض أهل العلم يقول به. إيه نعم. ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة، وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف، وكما قال عز وجل لإبراهيم صلى الله عليه وسلم: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمره بتطهيره لهذه العبادات. عندك أن طهر وطهر بيتي وطهر بيتي في يعني هي وردت بالإفراد وبالتثنية، عندك بالتثنية إذن أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فأمره بتطهيره لهذه العبادات. فأمره الصحيح أنه على الإفراد، هذه الضمائر تدل على أن عندي الآية التي في الحج وأذن في الناس بالحج، فأمره بتطهيره لهذه العبادات، فمنعت الحائض من دخوله. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك. فهنا يعني يريد رحمه الله أن يعلل لما ذهب إليه. فالحائض لما منعت من الطواف، هل منعها باعتبار أن الطواف يشبه الصلاة، أو أنها ممنوعة باعتبارها حائض من قربان المسجد؟ فيا ترى أي هاتين العلتين أولى بالمراعاة؟ فواصل. نعم. ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والطائف فيه لا يشترط له الطهارة ولا والعاكف فيه والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين. ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما الركع السجود فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء. يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف أو بالمصلي أو يكون قسما ثالثا بينهما؟ هذا محل اجتهاد. يعني هو رحمه الله يريد تخريج حكم لهذه المسألة، مع أن المسألة وردت من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما حارت عائشة، فإنه وجهها وأمرها أن تقضي المناسك إلا الطواف بالبيت، فمن هذا تبين أنها باعتبارها حائض لا ينبغي أن تطوف بالبيت. وكذلك لما حارت صفية رضي الله عنها وكان أرادوا أن يطوفوا طواف الوداع، فلما بلغه ذلك فقال: أحابسة ذا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: انفروا إذن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا إذا تبين أنها لو كانت حائض فقد تحبسهم على البقاء حتى تطوف طواف الحج. فلذلك جمهور أهل العلم قالوا: لا ينبغي لها أن تطوف وهي حائض بحال من الأحوال، تبقى حتى تطوف. لكن شيخ الإسلام رحمه الله له اجتهادات وعالم مجتهد، فهنا يقول: يا ترى هذه المسألة أشبه ما تكون بالمعتكف الذي أجمع العلماء أنه يجوز له أن يمكث في المسجد ولو لم يكن على طهارة، خاصة في الحدث الأصغر. إنسان معتكف فنام في المسجد وربما انتقض وضوءه نائما، فلا عليه، يخرج ويتوضأ ويرجع. وحتى لو مكث من غير وضوء لا حرج، إلا الجنب، فالجنب لا بد له أن يخرج ويغتسل ويعود للمسجد ويعود المسجد. الحائض كذلك لو كانت امرأة معتكفة في المسجد ففاجأتها الحيضة في المسجد، فهل تبقى في المسجد؟ لا، ينبغي أن تخرج. لكن إذا كان وقت برد شديد أو أمطار غزيرة لا تمكنها من الخروج من المسجد، لا نلجئها نقول تخرج الآن، في مثل هذا الوقت لا حرج أن تبقى الوقت الذي تستطيع معه أن تخرج لتغتسل وتتطهر من حيضها. فإذا هو يقول الصحيح الحائض يجوز لها أن تلبث بالمسجد للحاجة إذا احتاجت لهذا، لا تستطيع أن تخرج في الحال. مثل ما قلت لك قد يكون برد شديد أو في حالة أمطار غزيرة فلا عليها أن تبقى، لكن تتحفظ ألا تلوث المسجد. نعم. وقوله: الطواف بالبيت صلاة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعا، ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال: إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم. ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع الصلاة التي يشترط لها الطهارة من الصلاة. ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة. وهكذا قوله: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة. وقوله: إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وما دام ينتظر الصلاة، وما كان يعمد إلى الصلاة، ونحو ذلك. فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء. ولو قدمت المرأة حائضا لم تطوف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف. وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزاها ذلك، على الصحيح من قولي العلماء. هنا يشير إلى ما استدل به بعض الفقهاء من اشتراط الطهارة للطواف من الحديث الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، مر بنا بالأمس، إلا أن الله قد أذن لكم أن تتكلموا فلا تتكلموا أو لا تتحدثوا إلا بخير. فهنا بعض الفقهاء أخذ من هذا أنه ما دام الطواف بالبيت صلاة فينبغي أن تطبق عليه جميع أحكام الصلاة من شروط وغيرها. الشيخ رحمه الله يقول لا، أولا هذا ليس ثابتا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو من قول ابن عباس، من قول ابن عباس رضي الله عنه. الأمر الثاني سلمنا ثبوت هذا، لا يقصد به أنه صلاة من جميع الوجوه، يخالف الصلاة أنت تستطيع أن تتكلم فيه، وإن شربت فلا حرج، ولو قطعته لأمر مضطر فلا حرج، إذن هو يختلف عن الصلاة. المقصود أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه وليس من كل الوجوه، إذن يختلف الحكم ولا يمكن. ولذلك ورد إذا في الحديث الآخر إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة، وفي الحديث الآخر ما فإن يعمد إلى الصلاة. فكونه في صلاة ليس هو في الحقيقة في صلاة، إنما هو في طريقه إلى الصلاة، لكن باعتبار ما سيكون أطلق عليه مصليا أو أنه في صلاة باعتبار ما سيكون. وهذا من أساليب البيان المعروفة عند أهل اللغة. إذن نأخذ من هذا أن الطواف يشبه الصلاة من بعض الوجوه وليس من كلها. ولذلك قرر في الآخر الأمر أولا أن الحائض إذا دخلت مكة لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، لأنها في سعة من أمرها، في سعة، فيجب أن تتجنب البيت وتبقى في بيتها في منزلها، وتذهب إلى منى، إلى عرفات، إلى مزدلفة. فإن ضاق عليها الوقت وأراد أصحابها أن يسافروا ولم تطهر بعد، ولم تطهر، فهنا الشيخ يرى أن من قول بعض أهل العلم أنه لا حرج أن تطوف طواف الحج، الطواف الواجب، وهي حائض. أما طواف الوداع فالنبي عليه الصلاة والسلام قد رخص للحائض أن لا تطوف، وهذا مما يقوي قول أهل العلم أن الطهارة في الطواف لا بد لها منها. يعني طواف الوداع واجب، طواف الوداع واجب، لكنه أسقط عن الحائض مراعاة لحالها. أما طواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، فهذا لا يسقط بحال. فعامة أهل العلم يقولون تبقى حتى تطهر، تتأخر اليوم واليومين والثلاثة إلى أن تطهر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا، لأن هذا فيه كلفة ومشقة عليها، كيف نحبسها ونؤخرها وقد لا يتسنى لها ذلك ولا من ينتظرها؟ ففي هذه الحالة لا حرج، لكن قد يلزمها دم في هذه الحالة، يلزمها دم جبران لكونها طافت من غير طهارة تامة. نعم. فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف، وإن صلاهما عند مقام إبراهيم فهو أحسن، ويستحب أن يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ثم إذا صلاهما استحب له أن يستلم الحجر ثم يخرج إلى الطواف بين الصفا والمروة، ولو أخر ذلك إلى بعد طواف الإفاضة جاز. فإذا قضى الطواف بعد أن تكلم عن حكم الطواف وما يشترط له من طهارة، بعد أن ينهي سبعة الأشواط ويكون من وراء الحجر، هذه يقع فيها بعض الناس، لابد أن تتأكد أنك من وراء الحجر. فإذا أنهيت طوافك مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به، أي بمحاذاته، فتصلي ركعتي الطواف، لأنه عليه الصلاة والسلام لما انتهى اتجه إلى المقام وقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى خلف المقام عليه الصلاة والسلام ركعتين، وقرأ في الأولى منهما قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. فإن تيسر لك أن تصلي في الموضع المقام، وهذا لا يكاد يتيسر، لا يتيسر إلا بمشقة تلحقك وتلحق الطائفين. فالأولى أن تبتعد وتصلي في حاشية المطاف أو في الأروقة أو في أي موضع كان، تصلي بتؤدة واطمئنان وخشوع، أفضل من أن تصلي في موضع لا تكاد تعقل صلاتك فيه. الأمر الثاني، الأولى أن تقرأ هاتين السورتين. ونلاحظ أن هاتين السورتين تقرآن في مناسبات، ففي ركعتي الفجر من السنة أن يقرأ فيهما، أو يقرأ بما ورد: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وفي كذلك الوتر ورد أنه يقرأ في الركعة الثانية من الشفع بقل يا أيها الكافرون، ويوتر بقل هو الله أحد. وهذا إشارة إلى ما تتضمنه هاتان السورتان، ولذلك تسميان سورة الإخلاص، لما فيهما من إخلاص والأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تتدبر وتتفكر لماذا أقرأ هذه الآيات، لأن فيها تأكيد للتوحيد، تأكيد للتوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والبراءة من الكفار ومن الشرك وأهل الكفر والشرك، البراءة منهم في كل حال. فإن الحج فيه ثلاثة أطوفة: طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم، والدخول والورود، والطواف الثاني هو بعد التعريف ويقال له طواف الإفاضة والزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والطواف الثالث هو لمن أراد الخروج من مكة، وهو طواف الوداع، وإذا سعى عقب واحد منها أجزاه، فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة وهما في جانب جبلي مكة، فيكبر ويهلل ويدعو الله تعالى: واليوم قد بني فوقهما دكتان، فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزاه السعي، وإن لم يصعد فوق البناء. فيطوف بالصفا والمروة سبعا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، ويستحب أن يسعى في بطن الوادي من العلم إلى العلم، وهما معلمان هناك. وإذا لم يسعى في بطن الوادي بل مشى على هيئته جميع ما بين الصفا والمروة أجزاه باتفاق العلماء ولا شيء عليه. فهنا يعني يذكر أنواع الأطوفة التي يأتي بها الحاج، فهي ثلاثة: طواف القدوم، أو طواف يسمى الدخول، أو الورود. هو واحد، فهو طواف القدوم، هذا بالنسبة للقارن والمفرد الصحيح أنه سنة وليس بواجب، ليس بواجب إذا كنت مفردا أو قارنا. فلو أتيت متأخرا ولم تشأ أن تدخل مكة وذهبت إلى منى، أو كان الوقت ضيق وخرجت إلى عرفات مباشرة، فلا حرج عليك. فطواف القدوم الصحيح أنه ليس بواجب. ثم الطواف الثاني ما يسمى بطواف الإفاضة، أو طواف الزيارة، أو طواف الحج، وهذا ركن الحج، وهو الذي يعني المقصود من قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالعلماء يحملون هذا الطواف على أنه طواف الإفاضة، طواف الزيارة، أمر الله به فلا يترك بحال من الأحوال، فهو ركن من أركان الحج. الطواف الثالث طواف الوداع، وهو على الصحيح واجب، لا يجوز لحاج من رجل أو امرأة أن يغادر مكة إلا أن يطوف هذا الطواف، طواف الوداع، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، خفف عن الحائض، فإذا كانت قد طافت طواف الإفاضة، طواف الحج الذي طواف الزيارة، فلا عليها، إذا كانت حائضا أن تخرج من مكة ولو لم تطف طواف الوداع. أما غيرها فلا بد لهم منه، لأنه ورد من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: وكان الناس ينفرون من كل فج، قال: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وفي لفظ: حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. وفي لفظ ابن عباس: الطواف الوداع واجب إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ثم بعد أن يكون انتهى من هذا الطواف الذي هو طواف القدوم والذي تحدث عنه المؤلف، فإذا أراد أن يسعى إن كان متمتعا فلا بد أن يسعى، والطواف في حقه بالنسبة للمتمتع طواف القدوم هو طواف العمرة، ركن في حقه، ولا بد أن يسعى بعده، لأن العمرة لا بد لها من طواف وسعي، والمتمتع عمرته منفصلة عن حجه، فالعمرة لها طواف واجب وسعي واجب. فإذا كان هذا المحرم متمتعا وطاف هذا الطواف الذي هو طواف القدوم لكنه في حقه يعتبر واجب لأنه طواف العمرة، يسعى بعده ولا بد السعي الذي يذكر المؤلف شيء منه. أما إذا لم يكن متمتع، أفرد الحج لا يريد عمرة، سبق أن اعتمر في رمضان في شعبان فيما قبل ذلك، أو أنه قارن لبى بحج وعمرة معه، ففي هذه الحالة إن أراد أن يسعى بعد طواف القدوم، وطواف القدوم قلنا في حقه سنة، في حق القارن سنة بخلاف المتمتع، والمفرد كذلك، إن أراد أن يسعى بعده فله ذلك، فإن سعى بعده فلا يحتاج إلى السعي يوم النحر. إذا أراد أن يطوف طواف الحج يوم النحر طواف الإفاضة لا يحتاج معه إلى سعي مرة ثانية. هذا من هو؟ المفرد والقارن، المفرد والقارن، هذا واضح. فيقول: وإذا سعى عقيب واحد منها أجزاءه، فإذا خرج للسعي خرج من باب الصفا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا والمروة، يرقى على الصفا والمروة ويتلو قول الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: أبدأ، أو في لفظ نبدأ وفي لفظ ابدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية، فرقى. المؤلف يذكر أنه كان على جنبتي، أو أنه كان مبني فوق الصفا والمروة دكتان، وهذا قد أزيل الحمد لله، لم يبقى بنيان عليها الآن، فالجبل كما هو، الجبل موجود كما هو، فترقى إلى ما سهل من الجبل إن كان لا يشق عليك، أو كان أو لم يكن أيضا لم يكن معك من يشق عليه. إذا كان معك من يشق عليه فلا تشق عليه أيضا، وإن كان لا يشق عليك أنت، إذا كان معك عجوز معك ضعيف فلا تضطره إلى المشقة، فأنت لك أجرك، وفي أسفل الصفا تقف ولا تصعد حتى لا تتعب من معك، لأن كما في الحديث: الضعيف أمير الركب، ومراعاة الضعفاء لا بد منها، فتراعي معك من معك. أما إذا كنت مع أناس أشداء ونشطاء وأقوياء فينبغي أن تأخذ بالسنة وتصعد إلى الصفا إلى حيث ما سهل منه فتقف، وتتوجه إلى البيت، وتحاول أن يعني تكون مستقبل الكعبة، فترفع يديك وتكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وإن قلت ما ورد أنه عليه السلام قال: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كان عليه الصلاة والسلام كما ورد يردد هذا كثيرا على الصفا وعلى المروة. إن لم يتيسر لك ذلك وكبرت الله أكبر لا إله إلا الله ومضيت فلا حرج، لو لم تكبر ولم تقل شيئا فلا حرج، لكن لا ينبغي لك أن تغفل عن الذكر، ينبغي أن يكون الذكر على لسانك. وقد أمر الترغيب أن عندما أوصى عليه السلام ألا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فكيف وأنت في هذه المشاعر وفي هذه الأيام الفاضلة؟ يقول رحمه الله: ومن لم يصعد فوق البناء فيطوف بالصفا والمروة سبعا، يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، ويستحب أن يسعى في بطن الوادي، بطن الوادي الذي تقريبا وسط الوادي، فهذا كان منحدر فيهرول فيه، يرمل مثل ما يرمل في طواف القدوم في الأشواط الثلاثة الأول، فيرمل ما بين العلمين الأخضرين، هذا من السنة. وأيضا إذا لم يكن معك من لا يشق عليه، أما إذا كان معك امرأة أو نساء أو شيخ كبير أو مريض فلا ترمل حتى لا تلجئه إلى هذا الذي لا يسن في حقه، ويكتب لك أجر الرمل. وإن لم ترمل حتى ولو كنت قويا نشيطا لكنك عاجز أو يعني متعب، ولو لم ترمل فلا حرج، مشيت في كل المسافة مشيا معتادا فلا حرج. إيه نعم، إيه. في كل الصعود أو في الأول فقط؟ لا، الذي ورد أنه عندما رقى الصفا عليه السلام تلا الآية، هذا الذي ورد التكبير، ورد أنه كبر الله أكبر، كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء. لا إذا وقف على الصفا، إذا وقف على الصفا يكبر ويدعو بهذا الدعاء بهذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعني عند الميقات ما هو معقول ينسى، كيف ينسى؟ هو جاي من أجل ماذا؟ لا اللفظ قصدك لم يتلفظ، هذا معقول ألا يتلفظ، معقول أن ينسى التكلم، أما هو أصلا ما أتى من بلاده وجاي يعني يتمشى والسياح جاي للحج من أصل مخرج، لكن يستحضر النية عند الميقات. إيه أين استحضار النية؟ فهنا يعني ينبغي له أن يستحضرها، ولذلك قرنت بكلام حتى يتذكر، فهو يسمع من حوله يلبون فلا بد أن يكون يعني على بال من هذا الأمر فيلبي، وإذا لبى هذا أمارة على أنه دخل في الإحرام، وإلا إذا لم ينوي العلماء يقولون خلاص ما دخل في الإحرام، عليه أن يعود إلى الميقات وينوي منه، مجرد لبسه للمخيط للإحرام لا يكفي، مجرد لبسه لا يكفي حتى يقترن بنية عند الميقات أنه دخل في الإحرام. يقول لبيك اللهم عن فلان، يسميه عند التلبية فقط، ثم بعد ذلك لا يذكره عند النية عند التلبية في أول أمر، عند الطواف عند السعي لا يذكره، يكفي مجرد أن يذكره عند الميقات لبيك اللهم عمرة عن فلان، عن والدي فلان، عن والدتي، عن وكذلك لبيك حجا أو عمرة وحج، بحسب ما يريد عند الميقات، ثم بعد ذلك لا داعي لأن يذكره في عرفات أو في مزدلفة أو عند رمي الجوار، إن كان عمرة أو حج. إيه نعم، إيه نعم، وياك. إذا صعد المروة يذكر الذكر. إيه نعم، وإذا صعد المروة كذلك، إذا صعد المروة يقول هذا الذكر، يقف عندها ومتجها إلى البيت كذلك، والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لكن قلت لكم يا إخوان قد يكون هذا يشق على بعض الناس، وفي حالة الزحام الشديد فلا حرج، لا تعتبر هذا واجبا، هذا مستحسن، وأحسن ما يكون إذا كان الإنسان على سعة وأتى وأدى العمرة في أوقات السعة فيأتي بهذا بتؤدة واطمئنان، أما في مثل هذه الأيام فلا شك أنه في حالة تعب ومشقة، إن أراد أن يتحمل ولا يشق على غيره فإن شاء الله كما ورد الأجر على قدر المشقة. ولا صلاة عقيب الطواف بالصفا والمروة، وإنما الصلاة عقيب الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق السلف والأئمة. إيه ما في صلاة بعد السعي، قد بعض الناس يتصور أو يقيس على الطواف بالكعبة، لا، الطواف بين الصفا والمروة الذي هو السعي بينهما ليس فيه صلاة بعد ذلك، لا يصلي، بل إذا انتهى إن كان متمتعا أخذ من شعر رأسه وقصر تقصيرا وافيا كاملا، ما يقتصر على بعض جنبات الرأس، وإن كان مفردا أو قارنا فلا، لأنه لا يزال محرم لا يمس رأسه أبدا إذا كان مفردا أو قارنا. إيه نعم، فإذا طاف بين الصفا والمروة حل من والمروة والمروة حل من إحرامه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما طافوا بهما أن يحلوا إلا من كان معه هدي فلا يحل حتى ينحره، والمفرد والقارن لا يحلان إلا يوم النحر، ويستحب له أن يقصر من شعره ليدع الحلاق للحج، وكذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا حل حل له ما حرم عليه بالإحرام. فإذا طاف كما ذكرت لكم، إذا طاف بين الصفا والمروة حل من إحرامه، هذا إذا كان متمتع، إذا كان متمتع حل من إحرامه بعد أن يكون قصر رأسه تقصيرا بالغا عاما يتناول كل الرأس، فيعود حلالا كما كان قبل الإحرام، يلبس ملابسه ويتطيب، وإن أراد أن يأتي أهله إن كانوا على صفة النسك، أما إذا كانت زوجته مفردة أو قارنة فلا يجوز له، ولا يجوز لها أن تمكنه منه إذا كانت هي قارنة، فإن كانت مثله على هيئة نسكه متمتعة وحلت من عمرتها فيعودون كما كان قبل الإحرام. أما إذا كان قد ساق الهدي قارنا أو لم يسق الهدي وهو قارن أو مفرد فهذا لا يحل بعد سعيه، لا يحل ولا يجوز له أن يقصر من شعره حتى يأتي يوم النحر، فينحر هديه إن كان قارنا ويحلق رأسه، وإن كان مفردا لا هدي معه ولا شيء، فبمجرد ما يرمي الجمرة يحلق رأسه ثم يتحلل التحلل الأول كما يسميه الفقهاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.